شمشي ولا هو قادر يمشي. بصيت له بصة كده وانا هروح روح، ما قدرتش امشي ولا هو قادر يمشي. باين غواني الولد والعشق غيا، وانا لا حول ولا عجوة فيا. عودي الطاقية عودي الطاقية حاجة.